سمعت الشيخ يقول السائل: هل يعتبر بيع الأسهم وشرائها من الربا؟ أرجو توضيح ذلك. بيع الأسهم معروفة من الربا، كأسهم في أرض أو في غيرها من الشركات المعلومة ليس من الربا. الربا أن يتعاطوا ربهم في معاملاتهم، أما السهام هو بيع الربا، لكن كل من يتعاطون الربا مع البنوك وغير البنوك هذا هو الربا. أما بيع السهم في أرض أو في غيرها من الشركات ثمن معلوم والسهام معروفة، الشركة معروفة محلها موضوعها، ليس من الربا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.